قال المصنف رحمه الله تعالى: والرابعة المضاف إليها محلها الجر نحو: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم يوم هم بارزون. وكل جملة وقعت أو السؤال. المضاف إليها ومحلها الجر. نعم، نحو هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم يوم هم بارزون. وكل جملة وقعت بعد إف أ إذا أ يعني أو أو إذ أو شغل أين هذه؟ هذا كيف يقرأ؟ بين إذ إيه؟ واو أو ساكن بين إذ أو إذا، بين إذ، بعد إذ، أو إذا، أو حيث، لكن المحقق هذا يعني هداه الله، هو أراد أن يأتي بكلام ابن هشام بين قوسين، ففصل بين الهمزة والواو، وهذا لا يحسن لأن هذا يؤدي لخطأ. فعلى كل أو إذا أو حيث، أو لم فهي في موضع خفض بإضافتهن إليه. بسم الله، وصلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد، فقد انتهينا بحول الله جل وعلا وقوته من الجملة الثانية والثالثة من الجمل التي لها محل من الإعراب، وعرفنا أن الجملة الأولى هي التي تقع خبرا سواء كانت لمبتدأ في الأصل أو في الحال. ثم بعد ذلك تكلمنا على الجملة التي محلها النصب، وانتهينا من الجمل التي تقع في محل نصب. بعد ذلك انتهينا من ووقفنا عند قوله والرابعة. إذن أخذنا ثلاث أنواع من الجمل. الرابعة التي تقع في محل الجر، وهي التي يكون مضافا إليها، والجملة الأصل في الإضافة أنها تختص بالمفرد، ونحن قلنا دائما بأن هذه الجمل كلها هي تنوب عن مفرد أو لا. نحن قلنا بأن هذه الجمل تنوب عن مفرد، لأن الأصل في الإعراب أنه يتسلط على كلمة، هذا الأصل. لكن هذه الجمل خرجت عن هذا الأصل، فوقع الإعراب عليها فأخذت الجملة المحل الإعرابي الذي كان للمفرد، ولذلك نحن نقول هذه الجمل لها محل من الإعراب، يعني لها محل من الرفع والنصب والجر والجزم، صح؟ نعم. إذن انتهينا من ثلاثة أنواع. النوع الرابع الجملة التي تكون في محل جر، وهذه تكون في محل جر مضاف إليه. في الجمل التي محلها الرفع يوجد غير ما ذكره ابن هشام مما اختلف فيه، وهو ذكر ذلك في مغني اللبيب، كالجملة التي تقع في محل رفع نائب فاعل. الجملة التي تقع في محل رفع نائب فاعل، لكن الكتاب هو مختصر، والتوسع هو فعله في مغني اللبيب له، فيوجد غير ما ذكر ابن هشام عليه رحمة الله مما اختلف فيه. لكن المتفق عليه في الجملة سبع جمل، سبع جمل. قال والرابعة، هل نحن أخذنا قوله ومعلقا عنها العامل؟ هذه الجملة أخذناها، يعني نحن قلنا أن تقع تالية للمفعول الأول هذا في النصب أو الثاني في باب أعلم وأرى، هل أخذنا والرابع أن يقع معلقا عنها العامل؟ ما أخذناه صح؟ أظن نعم، أظن وقفنا عندها. طيب أحيانا وهذا قليل أن يأتي الفعل والأصل فيه أنه يتسلط على مفعولين مثلا كأعلم أو ظن، أعلم يتعدى إلى ثلاث، ظن يتعدى إلى مفعولين، ربما يحول بين الفعل وبين المفعولين أو المفاعيل ما يمنع من عمل الفعل، ما يمنع من عمل الفعل، وحينئذ يعلق العمل، حينئذ يعلق العمل. هذا معنى قوله ومعلقا عنها العامل، يعني أن يبطل العمل لفظا ويبقى محلا. يمكن أن نقول التعليق إبطال العمل لفظا وإبقاؤه محلا. لماذا؟ لأننا احتجنا إلى أن نأتي بما له حق الصدر، يعني تعرض عندنا عملان أو تعارض عندنا موضعان، الموضع الأول عمل الفعل، الموضع الثاني بعض الكلمات لها حق الصدر. هذه الكلمات لما وقعت بعد الفعل الذي يعمل أبطلت عمله، بمعنى أنها علقته لفظا فقط، لكنه يعمل محلا. مثلا كما في قوله تعالى لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمل. أنا لو قلت لكم يعلم، لو قلنا لنعلم أي الحزبين أحصى، نعلم الأصل أنه يتعدى أو لا، فتقول يعلم زيد المسألة صح؟ طيب وحسبوا ألا تكون فتنة، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، تقول ظننت أن زيدا قائم صح؟ ظننت، أين المفعول؟ الظاهر أنه لا يوجد، لم يعمل، حينئذ وجد ما منع أو وجد ما سد أو ما له حق الصدر، فأبطل الفعل عن العمل لفظا فقط، وهو مختلف فيه، يعني هذا مختلف فيه، وهو مقيس في بعض المواضع ومسموع في بعض. طيب هنا لأننا نتكلم عن الجمل، فلو قلنا لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، أي تلزم الابتداء، أي تلزم الابتداء، يعني لها حق الصدارة غالبا، فنقول أي مبتدأ وهو مضاف والحزبين مضاف إليه، وجملة أحصى هذه خبر مبتدأ. طيب الجملة كلها من المبتدأ والخبر وقعت في موضع نصب، ونقول حينئذ سدت مسد مفعولي نعلم صح؟ لأن نعلم يتعدى إلى مفعولين. علم له ثلاثة أحوال، على كل لا نخرج حتى عنها الآن، هنا ينصب مفعولين، أحيانا قد ينصب مفعولا واحدا، وربما يأتي في باب أعلم وأرى فينصب كما عرفنا ثلاثة مفاعيل. طيب هنا أين المفعولان؟ نقول تعلق عنهما العامل، العامل لم يتعدى إليهما عمل، وإنما وقع عمل الفعل على المحل. عرفتم؟ طب لماذا ذكرها ابن هشام هنا؟ لأن هذه مما اختلف فيه، أهي في محل نصب؟ أو نقول سدت مسدا مفعولين والفعل لا يعمل؟ يعني هل الفعل يعمل؟ نقول نعم، يعمل محلا، يعمل محلا. وسمى قول شاذ أن الفعل لم يعمل، لكن هذا ضعيف وليس عليه العمل، يعني ليس عليه عمل النحاة، إنما هو قول شاذ. الذي عليه الجمهور أن الفعل يعمل متعد إلى مفعولين، لكن لما وقع ما يمنع من تعدي عمل الفعل إلى المفعولين، وقع العمل على المحل كله، وقع العمل على المحل كله. حينئذ نقول الجملة من المبتدأ والخبر في موضع نصب. إذن هذه من الجمل التي محلها النصب، يعني كالتي تقع حالا وكالتي تقع مفعولا به، فهذه كذلك، هذه تقع في محل نصب، ويكون الجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب سد مسد مفعولي. نعم. نعم. أيوة يوجد. نعم. ومثله قوله تعالى فلينظر أيها أزكى طعاما، كذلك الجملة من المبتدأ والخبر وقعت في موضع نصب سد مسد مفعول ينظر. فربما تكون الجملة تسد مسد مفعول واحد، وربما تسد مسد مفعولين، وربما تقع، هل يمكن أن تقع في موضع نصب تسد مسد ثلاثة مفاعيل؟ نقول في قوله، في قولنا أعلمت زيدا أن عمرا فاضل، أيضا تقع تسد مسد مفعولين، أكثر من ذلك لا يوجد. نعم. ويوجد خلاف بينهم، يعني يوجد خلاف هل هذا في جميع الأفعال أو في أفعال معينة، هذا فيه خلاف بين النحاة. نعم. بعد ذلك قال والمضاف إليها ومحلها الجر، يعني الجملة الرابعة التي يضاف إليها وتكون حينئذ في محل جر، سواء كانت فعلية أو اسمية. نعم. كما قال تعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. هذا مبتدأ، يوم خبر، صح؟ طيب حينئذ ينفع فعل مضارع، هل يضاف إلى الأفعال أم أن الإضافة تختص بالأسماء؟ يعني هل سمعت أن أحدا قال مررت بغلامي ضرب زيد عمرا؟ يمكن أن يضاف غلام إلى فعل؟ لا يمكن، صح؟ هذا لا تعرفه العرب، لكن وجد عندنا في لسان العرب بعض الكلمات التي أضيفت إلى الأفعال في الظاهر، الظاهر أنها أضيفت إلى الأفعال، لكن عند التأمل هي أضيفت إلى الجملة كلها، هي أضيفت إلى الجملة كلها، سواء كانت اسمية أو فعلية لا فرق. منها كلمة يوم مثلا، فيوم أضيفت إلى جملة ينفع الصادقين صدقهم، صح؟ كذلك في قوله تعالى يوم هم بارزون، جملة هم بارزون هذه جملة من مبتدأ وخبر، صح؟ والجملة من المبتدأ والخبر في محل جر بإضافة يوم إليه، حينئذ يوم أضيف إلى الجملة أو لا؟ لكن الفرق أنه هنا أضيف إلى جملة اسمية، أما في قوله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم أضيفت إلى جملة فعلية، لكن في الحالتين تأتي فتقول هذا يوم مبتدأ وخبر، ينفع فعل مضارع مرفوع تعرب إعرابا كما أنتم تعرفون، مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وفاعله ضمير مستتر، وفاعله صدقهم وهو متأخر عن المفعول، هو تقدم عليه مفعول، والصادقين هذا مفعول به منصوب ونصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. طيب الجملة من يوم ينفع الصادق، الجملة من ينفع الصادقين صدقهم في محل جر مضاف إليه، في محل جر مضاف إليه. طيب لو قيل لك ما الدليل على أن هذه الجملة في محل جر مضاف إليه؟ تقول الدليل أنه حذف التنوين من يوم، ونحن نعلم أن من علامة المضاف أن يحذف منه التنوين، كما لو قلت هذا غلام زيد والأصل أن تقول هذا غلام، لما أضيف حذف منه التنوين، صح؟ طيب كذلك ولا يختلف الإعراب في هذا، فلو قلت مررت بغلام زيد رأيت غلام زيد، غلام يتغير لاختلاف العوامل الداخلة عليه، وزيد يلزم الإضافة، يلزم أن يكون مضافا إليه، ولذلك هو مجرور أبدا. كذلك هذه الجملة وقعت في موضع جر مضاف إليه فهي مجرورة أبدا، الجملة الجملة كلها في محل، في محل جر. ما فائدة هذا؟ أنك كلما وجدت هذا الموضع أعربت هذا، أعربته هذا الإعراب المعروف، يوم يضاف إلى الجملة، صعب؟ كذلك حيث، كذلك حيث، لكن الفرق بين يوم وحيث أن حيث مبني فلا يظهر فيه، فلا يتغير لاختلاف العوامل الداخلة عليه، فتقول جئت حيث جلس زيد، ذهبت حيث جلس زيد، صح؟ ومن حيث خرجتم فولوا وجوهكم شطرة، صح؟ حينئذ اختلف الإعراب، لكن الجملة بعد حيث تلزم الإضافة، تلزم الإضافة على أنها مضاف إليها، وحيث مضاف. إذن عندنا ظروف، هذه الظروف تلزم الإضافة، دائما تضاف إلى الجملة، دائما تضاف إلى الجملة، منها يوم وحيث، وكذلك إذ التي تدل على الماضي، كذلك إذ التي تدل على الماضي، وكذلك إذا التي تدل على المستقبل، قال أو لما الوجودية الدالة التي تدل على وجود شيء لوجود غيره، وهي مختلف فيها، ولذلك هو قال عند من قال باسميتها، عند من قال باسميتها، هذا ذهب إليه أبو علي الفارسي، كذلك ابن السراج، فهم قالوا بهذا، ومنهم من خالف في ذلك. نعم، وكذلك مما لم يذكره ابن هشام، إذن الأصل فيها أنها تضاف إلى الجملة، هذا الأصل فيها، لكن هذا لا يعمل به أحد من النحاة الآن، يعني هذا قول لأنه مهجور. لو قلت سآتيك في الصباح، فقلت لك إذن أكرمك، إذن أكرمك، إذن هنا الظاهر أنها ليست مضافة، صح؟ لكن هي في أصلها مضاف، ومعناها إذ تأتيني في الصباح أكرمك، إذ تأتيني في الصباح أكرمك، لكن حذف تأتيني في الصباح الذي دل عليه كلامك الأول سأزورك في الصباح، فحذف لماذا؟ للعلم به، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، صح؟ يعني قلت لك من عندك فقلت زيد، الأصل أن تقول عندي زيد. لو قلت لك هل جاء زيد فقلت نعم، فنعم وقعت في صدري، في صدر الجواب، حينئذ يعذف ما جاء في السؤال لعدم التكرار، وربما يذكر لفائدة بلاغية، لكن هذا على خلاف الأصل لمراعاة معنى معين، لكن نحن نتكلم من حيث الأصل. فلو قلت لك سآتيك في الصباح فقلت إذن أكرمك، أنتم تعلمون أن إذن من النواصب عند البصريين، عند الكوفيين، طيب وعند البصريين كذلك، لكن هل إذن عاملت بنفسها؟ نقول نعم هي تعمل بنفسها، على وهذا فيه نزاع، لكن الشاهد أنها أضيفت، لأنها ربما تلغى ولا تعمل، لكن هنا أضيفت إلى الجملة، حذفت هذه الجملة للعلم بها لدلالة السؤال عليه، إذ تأتيني في الصباح أكرمك، لما حذفت الجملة عوض عنها بالتنوين، فإذا هذه النون الأصل أن التنوين يحذف معه الإضافة، صح؟ لكن هنا لما حذفت الجملة كلها، لما حذفت، لأنها لو ذكرت لحذف التنوين وذكرت، يعني أقول إذ تأتيني في الصباح أكرمك، فلما حذفت بقي التنوين للدلالة على الجملة المهجورة، فهذا التنوين عوض عن جملة، هذا التنوين عوض عن جملة، ولذلك دعكم من أنها تكتب نونا، يعني هي فيها خلاف تكتب نونا أو تكتب تنوينا كما في المصحف، هي فيها خلاف بين النحاة، لكن إذا هذه طيب لماذا كتبت بالنون فرقا بينها وبين إذا الظرفية، بين إذا الظرفية، لأنه سيبقى عندنا اثنان إذا، فإذا هذه تختلف عن إذا، تختلف عن إذا الظرفية التي لا تنون، فأقول إذا جاء نصر الله والفتح، إذا، فإذا كذلك مما يلزم الإضافة، وإذا أيضا هذا لم يذكره ابن ميشيل، لكن هو اكتفى بإذ، وهل إذا هي إذ؟ هذا فيه نزاع، يعني هل أصل إذا هو إذ؟ لأننا نقول إذا تضاف دائما إلى الجمل، كما في قوله تعالى واذكروا إذ أنتم قليل، واذكروا إذ أنتم قليل، الجملة من أنتم قليل من المبتدأ والخبر في محل جر مضاف إليه، وإذ مضافة إليها، صح؟ إذ تلزم الإضافة، أضيفت هنا إلى الجملة، فهل نقول بأن إذا أيضا هي إذ؟ الصحيح أن إذا ليست هي إذ، لأن الأوضاع لا يعلل لها، هذا نص عليه أبو حيان، يعني بمعنى أننا وجدنا كلمتين، فإذا هذه ليست هذه تلك، ليست هذه تلك، كذلك بينما وبين، وهي هي، يعني بينما هي بين بحذف الميم، بين زيد قائم، بينما مثلا زيد قائم، جئت بينما عمرو أو يضرب زيد عمرو، جئتك بين الظهر والعصر، حضرت بين كذا وكذا، دائما بين تلزم الإضافة. طيب، ومنهم من قال أن بينما، أن ما في بينما كافة لبين عن الإضافة، وحينئذ لا محل للجملة بعدها. نعم، على كل هو قال وبينما أو بين، فهي في موضع خفض بإضافتهن، يعني بإضافة هذه المذكورات إلى الجملة. فحينئذ هذه الظروف الست أو السبع تلزم الإضافة إلى الجملة، احفظوها هكذا، هذه الظروف الست أو السبع تلزم الإضافة إلى الجملة، دائما الجملة بعدها في محل جر مضاف إليه. صعب هذا؟ من غير تفاصيل، يعني لا يلزم أن تتوسع الآن. بعد ذلك قال الخامسة الواقعة جوابا لشرط جازم، ومحلها الجزم. الواقعة جوابا لشرط جازم ومحلها الجزم، والمراد به إن الشرطية وأخواتها. فإذا كانت الجملة بشرط أن تكون الجملة جوابية مقرونة بالفاء، ولذلك قال إذا كانت مقرونة بالفاء، لأنه قد يقترن جواب الشرط بالفاء وجوبا، وقد يقترن به جوازا، قد يقترن به وجوبا وقد يقترن به جوازا. فحينئذ هو قال إذا كانت الجملة، إذا كانت مقرونة بالفاء، سواء كانت اسمية أم فعلية خبرية أم إنشائية، قال أو كانت مقرونة بإذا الفجائية. إذا الفجائية تختلف عن إذا الظرفية، كما لو قلت مثلا جئت وإذا زيد يضرب عمرو، إذا هذه تسمى بإذا الفجائية. قال أو بإذا الفجائية، وهذه لا تكون إلا اسمية، لا تكون إلا اسمية. طيب، الأولى التي هي الواقعة جوابا لشرط جازم إذا كانت مقرونة بالفاء، كما في قوله تعالى من يضلل الله فلا هادي له، من يضلل الله فلا هادي له. فجملة لا هادي له من لا واسمها وخبرها في محل جزم. لماذا هي في محل جزم؟ لوقوعها جوابا لشرط جازم. ما هو؟ من؟ لأن من تنصب عليه، من يعمل سوءا يجز به، من يعرف من يعمل سوءا يجز به. اسم شرط. نعم، صح. والجملة طيب، أنت ما ذكرت أن من تجزم في علي طيب، أنت نسيت الخبر، مش أنت قلت من اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، أين الخبر؟ من يعمل الجملة كلها، كيف تكون الجملة فيما كيف يكون الجملة كلها في محل، ونحن نقول أن الخبر يكون هنا مفردا، يعني هل الخبر هنا مفرد أو جملة؟ أيوه، طيب أين هو بقى؟ هذا مما أوقع النحاة في مشكلة، لأن منهم من قال، أو هذا هو قول الجمهور، أن الخبر هو قوله تعالى من يعمل سوءا، من يعمل سوءا، يعمل سوءا هو الخبر، يعني الجملة من الفعل وفاعله ومفعوله في محل رفع خبر الذي هو من. طيب، نرجع إلى ما أخذناه في أول درس، نحن قلنا أن الكلام إن كان أن الخبر هو الجزء المتمم للفائدة، وأن الكلام لا يكون كلاما إلا إذا صح الاستغناء به، بمعنى أنه لا بد أن يكون من مسند ومن مسند إليه. طيب، نحن لو قلنا من يعمل سوءا ووقفنا، تم المعنى؟ هذا مشكل أو لا؟ ومع ذلك هذا خبر عند النحاة. لماذا؟ يأتيكم في مقام أوسع، لأننا لو توسعنا الآن لضاع الدرس، لكن احفظوها هكذا، لأنه لا يصح أن تقول من يعمل سوءا يوجز به كله هو الخبر. لماذا؟ يعني ما المانع أن نقول من مبتدأ يعمل سوءا يجز به تم بها المعنى أو لا؟ إذن هي الخبر. أنا هذا السؤال أريد إجابته في الدرس القادم، يعني لماذا نقول يعمل سوءا فقط هو الخبر، أو الأصح أن نقول من يعمل سوءا يجز به الجملة كلها من يعمل سوءا يجز به هي الخبر. يمكن أن تأتوا بالجواب في الدرس القادم إن شاء الله، هذه فيها نكتة يعني مهمة وأنتم ستتأملوها إن شاء الله، لكن تراجعوا على الدرس على الدرس الذي بينا فيه الذي بينا فيه الذي تكلمنا فيه على الخبر. نعم. طيب، لو نحن قلنا هنا من الأصل فيه أنه يجزم فعلا، صح، وجئنا بهذا اللسان لنبينها. طيب، هنا في قوله تعالى من يضلل الله فلا هادي له. أين الفعل الثاني؟ لا يوجد. إذا ناب منابه جملة، ونحن قلنا جميع الجمل التي لها محل تنوب مناب مفرد أو تنوب منابه كلمة، هذا يكون أدق، إن الكلمة قد تكون فعلا وقد تكون اسما، والحرف لا يأتي معناها. طيب، فقوله تعالى لا هادي له، هذه جملة اسمية من لا واسمها وخبرها المحذوف، فحينئذ نقول لا هادي له الجملة من لا واسمها وخبرها في محل جزم. لماذا هي في محل جزم؟ لوقوعها جواب شرط جازم، وهو من؟ وهو من؟ إذن كل جواب شرط جازم وقع جملة واقترن بالفاء فإنه يكون في محل الجزم. واضح؟ طيب، ويبين هذا كذلك أنه عطف عليه في قوله تعالى على قراءة حمزة والكسائي ويذرهم في طغيانهم يعمهون. العطف هنا وقع على المحل، العطف هنا وقع على المحل، بدليل أنه ما الجازم على هذه القراءة؟ من هي التي جزمت الفعل الأول؟ وهي التي جزمت الجملة، الجملة كلها في محل في محل جزم، في محل جزم جواب شرط، صح؟ طيب، الذي يؤيد هذا أنك لما عطفت على الجملة فعلا مضارعا عطفت بالجزم، فهمتم؟ لأننا عرفنا أن العطف لا يختص بالأسماء، وإنما قد يأتي بالفعل. فلو قلت مثلا زيد لم يقل ولم يقل، هنا ستقول كرر لم، صح؟ طيب، لو قلنا مثلا زيد لم يضرب عمرا، زيد لو قلنا زيد لم يضرب عمرا، ويكرم خالدا، هنا لا يصح الجزم، لأن هذه الجملة استئنافية. على كل لا يحضر إلى مثال، فلو قلنا مثلا أن العطف لا يختص بالأفعال، لا يختص بالأسماء، وإنما كذلك يأتي بالفعل المضارع، منه هذا الموضع. فلا هادي له ويذرهم على قراءة الجزم في طغيانهم يعمهون. فهنا على هذه القراءة بجزم يذرهم، هذا عطف على محل جملة فلا هادي له، هذا عطف على محل جملة فلا هادي له. إذن هذه الجملة الأولى التي تكون جوابية مقرونة بالفعل. طيب، قال والثانية قال أو بإذا الفجائية، يعني أن تكون الجملة تكون جملة الجواب مقرونة بإذا الفجائية، كما في قوله تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، وإن تصبهم إن شرطية، تصبهم فعل الشرط ولذلك جزم، سيئة فاعل لما قدمت أيديهم. أين الجواب؟ هم يقنطوا، صح؟ طيب، والأصل في جملة الأصل في الجواب كما قلنا أن يكون لكلمة الذي هو فعل مضارع. نحن قلنا أدوات الشرط، أسماء الشرط التي تجزم فعلين، كل من الفعلين الأصل فيه أنه يكون مضارع. الأصل فيه أنه يكون مضارع. لماذا الأصل فيه أن يكون مضارعا؟ أيوة، الجزم يختص بالفعل المضارع فقط، صح؟ فهمتم هذا؟ طيب، الآن ناب ما ناب الفعل المضارع، الجملة من قوله تعالى هم يقنطون، هم يقنطون، لكن لا تكون في محل جزم إلا إذا اقترنت بإذا الفجائية. هنا اقترنت بإذا الفجائية، فجملة هم يقنطون في محل جزم. لماذا؟ نقول لوقوعها جواب شرط جازم، لوقوعها جواب شرط جازم الذي هو إن الشرط. قال: فأما نحن إن قام زيد قام عمرو فمحل الجزم محكوم به للفعل وحده لا الجملة بأسره. فمحل الجزم محكوم به للفعل وحده لا الجملة بأسرها. يعني أراد أن يستدرك على نفسه فقال: لو قلت إن قام زيد قام عمرو، إن قام زيد قام عمرو، فالفعل الماضي هنا وقع في الجواب أو لا؟ وقع في الجواب، فحينئذ نقول هذا فعل ماضي مبني على الفتح. هل نقول لا محل له من الإعراب؟ طيب، هنا محل الفعل فقط، نقول فعل ماض لمحل جزم فقط، هذا مما يأتي به الفعل الماضي يكون في المحل، نقول لأنه ناب عن المضارع، لأنه ناب عن المضارع، الأصل في الجزم أنه يكون للمضارع، فهنا نقول الفعل فقط في محل جزم، الفعل فقط في محل جزم. قال: وكذا القول في فعل الشرط، يعني أن الجزم يكون محكوما به لفعل الشرط فقط وليس للجملة، كما قلنا من يعمل سوءا يجزى به. هل نقول الجملة كلها الفعل؟ الفعل بدليل أن العامل تسقط على الفعل فقط، لو كان على الجملة لرفع الفعل، يعني مثلا من يعمل سوءا، الاصل لو كان الفعل مضارع، لو كان الفعل ليس مجزوما، لكن هو هنا لانه معتل لا يضع، فتقول يجزى به مثلا، لكن هل هذا جاء الجواب؟ لا. يجوز ان في غير هذا الموضع ان ياتي مرفوعا، لكن لا يكون حينئذ المعنى كما هو. فلو قلت مثلا من يأتي في الصباح أكرمه بالرفع، هذا صحيح، لكن على تقديري مبتدأ محذوف، أي فأنا أكرمه، وليس المعنى كما هو الجزم، يعني ليس المعنى لو قلت من يأتي في الصباح أكرمه، ليس معناه، ليس كما لو قلت أكرمه، المعنى مختلف، كما نقول مثلا لا تأكل السمك وتشرب اللبن، أو لا تأكل السمك وتشرب اللبن، أو لا تأكل السمك وتشرب اللبن. المعنى مختلف في الأحوال الثلاثة، وهذا سيأتينا إن شاء الله. لكن يعني نحن الآن نتكلم بالجزم، ليس معناه أن الجواب ليس فيه إلا هذا الوجه، لكن نتكلم على جواب الشرط المجزوم. جواب الشرط حينئذ، هل الحكم للفعل فقط أو للجملة؟ نقول للفعل، فلا يكون للجملة إلا إذا اقترنت بالفاء أو بإذا الفجائية. فهمتم؟ لا يكون للجملة الجوابية إلا إذا اقترنت الجملة بالفاء أو بإذا الفجائية. وهذا بيناه. لماذا؟ أداة الشرط الأصل فيها التي تجزم فعلين أنها تتسلط على كلمتين، على فعلين. فلما عملت في فعل ومنع أو وجد ما يمنع عملها، أو وجد ما يمنع عملها في الفعل الآخر، حينئذ اقترن الجواب بالفعل، لتأتي الجملة كلها تنوب مناب الفعل في العمل، فيتسلط حينئذ العمل على الجملة كلها. فهمتم؟ جملة الجواب العمل ليس على الفعل، وإنما على الجملة كلها. هذا واضح؟ قال ابن هشام: ولهذا نقول إذا عطفت عليه، يعني على فعل الشرط الماضي، كما في قوله إن قام زيد قام عمرو، إذا عطفت عليه فعلا مضارعا وأعملت نحو إن قام ويقعد أخواك قام عمرو، فحينئذ تجزم المضارع، وهذا دليل على أن الماضي وقع في محل جزم أو لا. إن قام ويقعد فحينئذ مع أنه معطوف على الماضي، نقول نعم، وهذا دليل على أن الماضي وقع في محل جزم. قال: فتجزم الماضي قبل أن تكمل الجملة، يعني بفاعلها الذي هو أقرب. يعني إذا عطفت على فعل الشرط الماضي فعلا مضارعا وتأخر عنها المعمول، وأنت أعملت الفعل الأول الذي هو الماضي، حينئذ الفعل المضارع يجزم قبل أن تكمل الجملة، فتقول إن قام ويقعد أخواك، إن قام ويقعد أخواك قام عمرو. والمثال الذي كنت أريد أن أقوله كما لو قلت إن يقوم زيد ويقع عمرو جاء أبو مثلا، هنا عطف على الفعل أو لا، فالعطف يختص بالأسماء، صح؟ نعم. فلو لم يكن الجزم على الماضي فقط لما صح العطف عليه، وإنما عطف عليه قبل تمام الفاعل، ومع ذلك جزم، وهذا دليل على أن العطف ليس على المحل، وإنما على الفعل، على الفعل الماضي. قال: إذا قلت إن قام زيد أقوم بالرفع، ما محل جملة أقوم؟ هذا الذي ذكرته قبل قليل. قيل: أقوم ليس هو الجواب. يعني لو قلت إن قام زيد أقوم، يعني أقوم أنا، أين الجواب؟ قلنا إن تطلب فعلين، أحدهما فعل الشرط، أو أحدهما فعل الشرط، والآخر جواب الشرط. إن قام زيد أقوم. من النحاة من قال أقوم ليس هو الجواب. واضح؟ لأنه جاء مرفوعا، والأصل والشرط في الجواب أن يكون مجزوما، فكيف يأتي مرفوعا؟ قال ابن هشام للجواب على هذا الإشكال: إذا قلت إن قام زيد أقوم بالرفع، ما محل جملة أقوم؟ فالجواب عن هذا السؤال أن في ذلك خلافا، قيل إن أقوم ليس هو الجواب، وإنما هو دليل الجواب، وإنما هو دليل الجواب. طيب أين الجواب؟ محذوف، فأقوم هذا دل على الجواب المحذوف. طيب تقدير الكلام: أقوم إن قام زيد أقوم، أقوم قام زيد أقوم، هذا مذهب البصريين، هذا مذهب البصريين. وقيل هو الجواب، وقيل هو الجواب على إدمار الفاء والمبتدأ والتقرير. فأنا إن قام زيد أقوم، أي فأنا أقوم، وهذا مذهب الكوفي. صعب صعب هذا ولا سهل؟ والمبتدأ هو لم يذكره، لكن هو تركه لأنه معلوم. أنت إذا أضمرت الفاء وهي استئنافية فلا بد من الإتيان بالمبتدأ. لذلك لا بد من شارح، لا بد من شارح. فهذا مذهب الكوفيين، هذا مذهب. أنتم معي؟ صعب ضعيف. نحن عرفنا إن الشرطية هذا مما يجزم فعلين أو لا. تقول إن قام زيد أقم، إن قام زيد أقم، وجدنا أنها جاءت أقوم، هذا مشكل. فلماذا لم تجزم؟ تقول القول الأول قال لم تجزم لأن أقوم ليس هو الجواب، وإنما الجواب محذوف، الجواب الذي هو أقوم محذوف، وأقوم دل عليه. هذه فلسفة، فلسفة من فلسفات النحو، يعني النحو له فلسفة. وعند النحاة بعض اللوازم، لا سيما يعني مدرسة البصرة والكوفة. فأنتم يعني الآن خذوها هكذا: إن الجواب محذوف، وأقوم دل على الجواب المحذوف. واضح هذا؟ طيب المذهب الثاني أن أقوم هو الجواب. طيب نحن قلنا لابد في جملة الجواب أن تقترن بالفاء، صح؟ قال الكوفيون: الفاء محذوف، إن قام زيد فأقوم، وجملة أقوم في محل رفع خبر مبتدأ محذوف، والجملة كلها من المبتدأ المحذوف وأقوم الذي هو جملة الخبر، الجملة كلها في محل جزم جواب الشرط. واضح هذا؟ التقدير يعني أقوم إن قام زيد، أقوم إن قام زيد أقم، أقوم إن قام زيد أقم. طيب لماذا قال البصريون، أنا أخشى من التوسع، يعني لماذا قال البصريون بهذا؟ لأن لهم مذهبا، وهو أن القاعدة إذا ورد عليها بعض الاستثناءات فإنهم لا يعتدون بهذه الاستثناءات ويؤولونها حتى تبقى القاعدة كمان. فيقولون الجواب كما هو لكنه محذوف وحذفه لا بأس به، وكلا المذهبين قوي، لكن مذهب البصريين هنا فيه نوع من التكلف كما في إذا، الأصل في إذا أنها لا تدخل على الاسم، تقول إذا جاء نصر الله والفتح، صح؟ إذا جاء زيد أكرمته، على الاختلاف في معنى إذا، لكن نقول إذا الأصل أنها لا تدخل على الاسم. وجدنا في قوله تعالى إذا السماء انشقت، إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، مشكل صح؟ قال البصريون يعني إذا انشقت السماء انشقت، فأولوا كذلك، فقالوا هي دخلت على فعل دل عليه الفعل المذكور، إذا الشمس كورت، يعني إذا كورت الشمس، يعني الأصل إذا كورت الشمس كورت، كورت الأخير هذا دل على كورت الأول، فلما دل عليه ترك حتى لا يكون تكرار، حتى لا يكون تكرار، واضح؟ هو نفس التخريج هنا، نفس التخريج هنا، إن قام زيد أقوم، يعني أقوم إن قام زيد أقوم، ولا مانع أن يتقدم الجواب على فعل الشرط، يعني يجوز أن تقول أقوم إن قام زيد، لكن عند البصريين لابد من تقدير الجواب مرة أخرى، فتقول أقوم إن قام زيد أقوم، سآتي إذا جاء عمرو، أو سآتيك إذا جاء زيد، فأنت جئت بالجواب أولا، صح؟ لأن تقديم الكلام سآتيك إذا جاء زيد أو إذا جاء زيد آتيك، يعني فأنا أو أنا سآتيك أو فأنا أو جئت إن أو حضرت إن حضرت إذا جاء زيد، فتقول إذا جاء زيد حضرت، كلاهما يصح، إذا جاء عمرو أكرمته، يجوز أن تقول سأكرم عمرا إذا جاء، هذا من حيث التركيب جائز. طيب، لكن المشكل هنا أن إن الشرطية أو أدوات الشرط هي لها حق الصدارة في الغالب، فسواء وقعت في الصدارة، لأننا نقول في إعرابها ماذا؟ لماذا أنا قلت لها حق الصدارة؟ من يعرف؟ يعني لا بد أن تأتي في أول الكلام، لماذا أنا قلت هذا؟ نحن أعربناها قبل قليل، أدوات أسماء الشرط الجزم، ماذا قلت قبل قليل؟ لأنها في محل رفع مبتدأ، هذا كانت اسمية، طيب، ولذلك نحن نقول أدوات، لأنها قد تكون اسما وقد تكون فعلا، عفوا، قد تكون اسما وقد تكون حرفا. طيب إن الشرطية حرفية أو لا؟ لما كانت حرفية جاز ألا تكون في الصدارة، جاز ألا تكون في الصدارة، واضح؟ الأسماء تكون في محل رفع مبتدأ، الأسماء دائما تقع في محل رفع مبتدأ. طيب هذا الذي ألجأ البصريين إلى هذا التأويل حتى تكون القاعدة واحدة، واضح؟ هذه الكوفيون هنا مذهبهم أسهل وأوضح، لأنك تقول فأنا أقوم المبتدأ محذوف والفاء محذوف، المبتدأ محذوف والفاء محذوف، والجملة كلها في محل جزم جواب شرط. طيب، على القول الأول الذي هو على إدمار، على إدمار المبتدأ والفاء، تكون الجملة كلها لا محل لها من الإعراب لأنها استئنافية. وسيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم الجمل التي ليس لها محل على خلاف هذه التي لها محل، منها الجملة الاستئنافية ليس لها محل من الإعراب. فجملة أقوم التي هي فأنا أقوم جملة استئنافية ليس لها محل من الإعراب، صح؟ طب أين الجواب الذي يكون في محل الجزم؟ وهذا الذي جعل البصريين يقولون للكوفيين: أنتم قلتم بأن هذه الفاء، الفاء مقدرة محذوفة والمبتدأ محذوف، طيب الجملة كلها؟ قالوا جملة استئنافية ليس لها محل من الإعراب. طب أين جملة الجواب التي تكون في محل الجزم؟ لأن نفس الجملة لا يكون لها محلان، يعني لا يمكن أن تكون في محل جزم وفي نفس الوقت هي استئنافية ليس لها محل، هذا جمع بين النقيضين، صح؟ إما أن تكون في محل وإما أن تكون لا في محل. حتى إن كانت في محل لا يمكن أن تكون في محل جر ورفع في نفس الوقت أو لا، يعني هل سمعت عن كلمة مجرورة ومنصوبة في نفس الوقت؟ بنفس الاعتبار لا، ممكن باعتبارين لكن باعتبار واحد لا يمكن، صح؟ فهنا لو قلنا المبتدأ محذوف والفاء محذوفة فالجملة كلها على هذا القول تكون، يكون لا محل لها لأنها استئنافية، لا محل لها لأنها استئنافية. والفعل المضارع هنا مرفوع، لماذا هو مرفوع؟ لتجرده عن الناصب والجزم، إذن لم تعمل فيه إن، لم تعمل فيه إن. يبقى السؤال: أين جملة الجواب الشرطي الجازم؟ نقول هذه الجملة التي على قول الكوفيين، هذا تقريجا على قول الكوفيين، هذه الجملة الاستئنافية أغنت عن جواب الشرط، أغنت عن جواب، عن جواب الشرط. طيب، على القول الآخر تكون الجملة مع الفاء في محل جزم لأنها مقترنة بالفاء ولا تكون استئنافية، هذا إذا قدرنا معها الفاء، فحينئذ لو قدرنا الفاء تكون الجملة في محل جزم. طيب إذا لم نقدر الفاء أو جعلناها استئنافية نقول ليس لها محل من الإعراب لأنها استئنافية. فالخلاصة أن هذه الجملة تحتمل، يجوز أن نقول فيها وجهان، يمكن أن تكون في محل جزم ويمكن أن تكون استئنافية. هذا جمع بين القولين، يعني يمكن أن تقول هي في محل جزم والفاء محذوف، ويمكن أن تقول هي استئنافية لا محل لها من الإعراب. طيب، يبين هذا أنك لو أتيت بتابع من التوابع تقول إن قام زيد أقوم، سهل يعني على الخلاف الذي ذكرناه. طيب، ويقعد أخواك أو ويقعد عمرو، هل تقول ويقعد أو تقول ويقعد؟ نقول نحن قلنا فيها الوجهان، صح؟ إذن ففيها في التابع الوجهان، يجوز أن يكون في التابع الوجهان، فحينئذ يكون التابع مرفوعا أيضا، فيقعد يكون كيقوم كأقوم، أو يكون مجزوما عطفا على المحل، عطفا على المحل، فتقول ويقعد عمرو. إذن يمكن اختصارا أن نقول جملة الجواب التي يأتي فعلها مرفوعا لنا فيها وجهان، إما أن نقول الجملة كلها في محل جزم، في محل جزم لأنها جواب شرط مقرونة بالفاء المحذوف، أو نقول هي لا محل لها من الإعراب لأنها استئنافية. واضح؟ سهل هذا؟ قال: الجملة السادسة التابعة لمفرد وكالجملة المنعوت بها ومحلها بحسب منعوتها. الجملة السادسة التابعة لمفرد، يعني إن كان المنعوت مفردا، إن كان منعوتها مرفوعا فحينئذ تكون كذلك هي مرفوعة، يعني هي في موضع رفع، كما في قوله تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه. يوم ما يعربه؟ ما يعرب يوم؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم. طيب، جملة لا بيع فيه، نعت، نعت لماذا؟ ليوم. والجملة كلها لا بيع فيه التي هي لا واسمها وخبرها في محل رفع نعت ليوم. الجملة التي تتبع، التي تقع تابعة لمفرد، تكون تابعة لهذا المفرد بحسب إعرابه. واضح؟ فإن كان المفرد مرفوعا كانت الجملة في محل رفع، وحينئذ يكون التعليل أنها في محل رفع تقول لأنها تابعة، لأنها تابعة. طيب، إن كان المنعوت منصوبا فهي في موضع نصب، إذن الجملة التابعة يصح أن تكون في موضع من المواضع الأربعة، وهذه من تصعب الإعراب على طلبة النحو، الجملة التابعة، لأن فيها كثيرا من المسائل، لكن هي سهلة، قد تكون في محل تابعة في محل نصب، كما في قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فجملة ترجعون فيه إلى الله في موضع نصب نعت اليوم، صح؟ طيب، كذلك جاءت مجرورة، كما في قوله تعالى: ليوم لا ريب فيه. فيوم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة، وجملة لا ريب فيه هذه في محل جر لأنها تابعة ليوم الذي هو مجرور، صح؟ نعم. طيب، بعد ذلك الجملة السابعة، الجملة التابعة لجملة لها محل، فالسادسة تابعة لماذا؟ لمفرد. واضح؟ السابعة جملة تابعة لجملة، جملة تابعة لجملة لها محل، فتكون بحسب الجملة التي لها محل من الإعراب، فإن كان محلها الرفع كانت محلها الرفع، كان محلها النصب كان محلها النصب، وهكذا. طيب، قال: الجملة السابعة التابعة لجملة لها محل. قال نحو: زيد قام أبوه وقعد أخوه، فجملة قام أبوه في موضع رفع لأنها خبر مبتدأ، وكذلك جملة قعد أخوه في موضع رفع أيضا لأنها معطوفة عليها، لأنها معطوفة عليها، إذن هي تابعة لجملة لها محل، صح؟ فحينئذ لما تبعت الجملة التي لها محل كان حكمها حكمها، كان حكمها حكمها. وهذا في عطف النسق كما ترون. طيب قد تكون بدلية، يعني قد تكون بدلية، طيب من البدلية مثلا قوله كما قال الشاعر: ارحل لا تقيمن عندنا، ارحل لا تقيمن عندنا، ارحل هذه جملة من فعل أمر وفاعل مستتر، لا تقيمن عندنا، الجملة جملة لا تقيمن عندنا هذه في موضع نصب على أنها بدلية من جملة ارحل، على أنها بدلية من جملة ارحل. نعم، ويوجد له شرط كما قال في موصل الطلاب، شرطه أن تكون الجملة الثانية أوفى بتأدية المعنى المراد من الأولى، شرطه أن تكون الجملة البدلية أوفى في تأدية المعنى المراد من الجملة الأولى كما في هذا البيت: ارحل لا تقيمن عندنا، لا تقيمن، أوفى في توفية المراد من جملة ارحل أو لا، صح؟ فحينئذ دلالة الثانية على ما أراده من إظهار الكراهة لإقامته أوفى من دلالة الأولى، أوفى من دلالة الأولى، فحينئذ تكون بدلية. وهذه يعني ليس مسلما بها، وإنما فيها، لكن لا يحسن في كل موضع تأتي الخلاف، لأن هذا مما يصعب الفهم. هذه الجمل السبع التي لها محل من الإعراب، هذه الجمل السبع التي لها محل من الإعراب، صعبة؟ سهل، صح؟ نعم، في الدرس القادم إن شاء الله جل وعلا سنبدأ في ذكر الجمل السبع التي ليس لها محل من الإعراب، كما أن الجمل التي لها محل سبع، فالجمل التي ليس لها محل سبع أيضا، وقد جمعهما الزواوي في نظمه على قواعد الإعراب، في بيت جمع الجمل التي لها محل في بيت، والجمل التي ليس لها محل في بيت، كما قال: من ظنني أعلمته فضلي ظهر، الصوت نظما استنار وزهر. فيأتينا إن شاء الله بعد أن ننتهي من الجمل السبع نأتي بأبياته الثلاث في الجمل التي لها محل والتي ليس لها محل، ثم نعرب 14 جملة إن شاء الله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.